الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لازلنا أخوة الكرام في تفسير سورة العنكبوت. الآيات تتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وقال في هذه الآية: فآمن له لوط. يعني إبراهيم عليه السلام لما دعا إلى الله سبحانه وتعالى قومه آمن له لوط. ولوط هو ابن أخي هارون، ابن أخي إبراهيم على المشهور، فعمه إبراهيم عمه. وقال إني مهاجر إلى ربي. الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو طبعاً إبراهيم عليه السلام، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وفعلا هاجر إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق إلى بلاد الشام، واستقر هو في فلسطين، وذهب لوط إلى سدوم أو تسمى المؤتفكات أو المؤتفكة، وهي منطقة في البحر الميت. قال الله تعالى: ووهبنا له، يعني إبراهيم لما ذهب إلى الشام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته، في ذرية إبراهيم، النبوة والكتاب. وهذه فضيلة خاصة لإبراهيم عليه السلام، أن من بعد إبراهيم جميع الأنبياء كانوا من ذريته. إذن الأنبياء، أول نبي آدم عليه السلام، ثم ذريته، ثم أول رسول نوح، ثم ذريته، ثم إبراهيم عليه السلام أصبح هو من بعد ما جاء هو عليه السلام. كل نبي يأتي من ذرية إبراهيم. وإبراهيم كما لا يخفاكم له ابنان هما إسحاق وإسماعيل. إسحاق جاء من ذريته يعقوب، ويعقوب أنجب 12 ولدا، وهؤلاء الأولاد أصبح اللي منهم يوسف عليه السلام أصبح أبناؤهم أسباط، كل ابن أصبح عنده قبيلة سبط. فأنبياء بنو أنبياء بني إسرائيل كانوا من أسباط بني إسرائيل، إسرائيل ويعقوب، فهم كلهم سمون بنو إسرائيل. والنبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل عليه السلام، وفعلا لم يأتي نبي بعد هذا إلا من ذرية إما إسحاق أو إسماعيل. ولذلك قال الله تعالى هنا: وجعلنا في ذريته، يعني إبراهيم، النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا. وهذا يعني أيضا من فوائده، يعني فوائد هذه الآية أنه يرد على القول الذي قالوا أن هناك رسل من الجن، وهناك خلاص كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، وبطبيعة الحال إبراهيم ليس عنده ذرية في الجن. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا، يعني إبراهيم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولاحظوا يا إخوان كيف الله تعالى يقول عن إبراهيم إنه من الصالحين، ما يدلك على أن الصلاح شرف عظيم. يعني إبراهيم من الصالح، إبراهيم هو أبو الأنبياء، فأعظم ما يكون الإنسان من شرف أن يكون صالح، أن يكون في هذه المنزلة العظيمة. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط لما وصل إلى هذه القرية، قرية سدوم والمؤتفكة في مكان قريب من البحر الميت أو في نفس البحر الميت الآن، فوجئ وذهل مما يفعلونه من هذه الفاحشة، وقال لهم إن ما سبقكم بها من أحد، لا يعرف في تاريخ الأمم أحد يفعل ذلك، بل ولا بعدهم إلا في هذا الزمن الحاضر. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا بقصة لوط وقومه قالوا: لولا أن الله حدثنا عن قوم لوط ما ظننا أن الرجل يأتي الرجل. فهذه الفاحشة تعرف في التاريخ لا قبل ولا بعد. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، ويقطعون السبيل على المسافرين، فكانوا يقطعون أيضا يعني قيل السرقة وقيل أنهم لأجل هذه الفاحشة أيضا والعياذ بالله. وتأتون في مجالسكم الأفعال المنكرة كالعري وإذا من يمر بكم بالقول والفعل وغير ذلك من المنكرات. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يعني هذا حجة سبحان الله، يعني يقول له إذا كنت صادق ائتني بعذاب الله. طيب لو كان صادق أتاك بعذاب الله ماذا ستفعل؟ هل سيكون لك مجال الرجعة؟ انتهى وصل عذاب الله. يعني هذه العقول الغريبة اللي تتحدى بشيء لا يمكن بعده إنسان أن يتخذ قرارا بإيمان أو كفر. خلاص إذا جاء عذاب الله انتهت الدنيا وانتهى الإنسان يعني. فهذا من عدم توفيق الله لهم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. يقول الله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، لما دعا لوط أرسل الله تعالى له الملائكة فمرت أولا على إبراهيم لتبشره بحمل زوجته سارة. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قرية ثانية قرية اللي فيها لوط عليه السلام، قال إن فيها لوط إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوط، يقول لهم لوط فيها موجود فيها. قال نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. المرأة أخواني لم تكن تفعل فاحشة بطبيعة الحال، فهي امرأة لكنها كانت تخبر قومها، يعني كانت ترضى بذلك، فقط راضية بهذا الفعل. فالله تعالى جعلها مثل الفاعلة، مثل الفاعلة. يعني بعض الناس على قلنا يعني فكر تنويري وأنه رجل متطور ومثقف، فيقول يا أخي هذه ثقافة، هذا فكر، هذا رأي الناس، لازم تحترم رأي الناس. احترم معليش، رجل يرغب الفاحشة، رجل منتكس الفطرة، يقول نعم هذا رأيه ولازم نحترمه. أجل ما الذي لا يحترم إذا كان من يرى بهذه الفاحشة يحترم؟ أعوذ بالله. ماذا بقي؟ طيب ماذا بقي مما إذن؟ لماذا صنع شيء اسمه احترام وعدم احترام إذا كان مثل هذا يحترم؟ إذا لا يوجد في الدنيا شيء لا يحترم. خلاص فاحشة تحترم واعتبر رأي وفكر. يعني بعض الناس سبحان الله على أنه يعني ثقافة وأن هذا أنا رجل مثقف وأنا رجل مفكر، ويبدأ الشيطان يضحك عليه ويبدأ يقر بهذه الفاحشة، إقراره بها عند الله كأنه الفعل صلى الله عليه وسلم، كأنه مدام رضي بهذا الفعل كما فعل الله تعالى بامرأة لوط. امرأة لوط يا أخواني في كل قصة، أنا سأربط والله في كل قصة لوط لاحظوها في القرآن، ما يأتي الله تعالى قصة لوط إلا بيذكر امرأته ويقول كانت من الغابرين وألحقها الله تعالى بقومها، ودائما يذكرها، دائما يذكر الله تعالى ذم حتى يبين أن الراضي كالفاعل في مثل هذه الفعل. لنجينا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، لأنه يعني جاءوا بصورة شباب حسان، وقومه كانوا لا يحترمون ضيفا، يقطعون السبيل المسافر، يوقفونه ويفعلون أعوذ بالله بهم هذه الفاحشة. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقالوا يقولون لها الملائكة لا تخف ولا تحزن إن منجوك تبه وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ما يأتي ذكر هذه المرأة إلا بالذم، نسأل الله. إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. طبعا الله تعالى جعل عليها سافلها قلبها وألقى عليها حجارة أيضا من سجيل، وقبل ذلك طمس الله تعالى على عيونهم، يعني تعاقبت عليهم العقوبات. طمس أعين وقلب الأرض والرجل. يقول الله تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعلمون. وهذا الترك وهو وجود هذه البحيرة المنتنة دلالة على إهلاك هذه الأمة التي فعلت هذه الفعلة المخيفة. والله تعالى أخبرنا عن هذا المكان وهذا هذه القرية، وفعل الله تعالى بها حتى يعتبر الناس من ترك هذه الفاحشة. نسأل الله تعالى يعيننا وإياكم على فهم كتابه. يقول المؤلف: من فوائد الآيات عظم منزلة إبراهيم عليه السلام، وأن جمع الأنبياء من ذريته، وفضل الهجرة إلى الله تعالى، وتعجيل بعض الأجر في الدنيا لا يعني نقص الثواب في الآخرة، قبح تعاطي المنكرات في المجالس العامة والمجاهرة بها. قوله تعالى: وقد تبين، تدل على معرفة العرب بمساكنهم وأخبارهم، يعني مساكن هؤلاء الكفار. العلائق البشرية لا تنفع إلا مع الإيمان، زوجته مع هذا ما نفعها بدون إيمان. الحرص على أمن الضيوف وسلامتهم من اعتداء عليهم. منازل المهلكين بالعذاب عبرة للمعتبرين. بهذا انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا ويقبل ما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على